بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المحاضرة السابعة من محاضرات الولاء والبراء، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن قضايا متعلقة بموضوع الولاء والبراء، وهي أيضا فرع من موضوع قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهي سنتكلم عن موضوع حكم الجاسوس. نتكلم عن حكم الجاسوس، وهناك قضية متعلقة بالجاسوس أيضا، وهي مسألة الإكراه، وسنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله. ثم إن كان هناك بقية من وقت سنتكلم عن الفرق بين الإكراه والتقية، لأن هناك لبسا في هذه القضية. فأما أولا سنتكلم عن حكم الجاسوس المسلم، يسمونه هكذا في الشريعة، والفقهاء قديما يقولون عنه حكم الجاسوس المسلم، لأن هناك الجاسوس الذمي والجاسوس الحربي. أنا لن أتكلم في هؤلاء الجواسيس الآخرين، أنا أتكلم عن حكم الجاسوس المسلم، لأنها لها علاقة بالولاء والبراء، ولها علاقة بمظاهرة المشركين. فطبعا هذا الموضوع الجاسوس هذا يحتاج إلى عدة محاضرات، وليس محاضرة واحدة، ولكن بقدر الاستطاعة سأحاول أن أوجز بدون خلل في فهم الموضوع حتى نستوعب المسألة بسهولة ويسر إن شاء الله، ونلخص آراء الفقهاء في هذه القضية، وهي ما يسمى التجسس في الإسلام أو حكم الجاسوس المسلم. باختصار، التجسس هذا أو الجاسوسية، العلماء اختلفوا في حكم هذا الجاسوس وقتل هذا الجاسوس. فالأئمة الثلاثة، يعني بالمجمل في تفاصيل طبعا في كل مذهب، الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، مذهب الأئمة الثلاثة عدم جواز قتل الجاسوس، هذا بالمجمل، لكن في تفاصيل في كل مذهب. أما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله ولو كان من المسلمين، ولا يستتاب ولا دية له عندهم، هذا على وجه الإجمال، وسنقول لكم لأن هناك تفصيلات وتفريعات حتى في المذهب المالكي نفسه. التجسس بيصفون بعض هو نوع من مظاهرة على المشركين، يكون عين، وذلك الجاسوس هو العين على التي تسعى في الأرض فسادا، هو نوع من مظاهرة الكفار على المسلمين. فالفقهاء، لأن الصورة القديمة، هذا سبب المشكلة في إيش؟ أن الصورة القديمة هي صورة لموضوع الجاسوسية أو الجاسوس بالصورة المشبهة قديما، كأنها صورة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل الرسالة وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبروها أنه أفشى السر وأبلغ، إذن هذا هو جاسوس، هذا هو نوع من الموالاة الظاهرة. ولأن الحكم العلماء قديما حدث لهم كما قلنا لكم، حدث إشكال في قضية بسبب نص الحديث الذي تكلمنا فيه، قصة حاطب رضي الله عنه بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فصلناها من قبل. ففي كان في شبهات هنا. فلذلك البعض يقول لا هو ارتكب فعلا محرما كما قلنا لكم ولم يصل الى مسألة الردة يعني مسألة الكفر. ولذلك طبعا لهم تأويلات وتكلمنا فيها. والبعض قال هو ارتكب فعلا مكفرا ولكنه لم يكفر بسبب أنه أخطأ في التأويل. لا في تأويل عنده ولكن تأويله هذا كان خطأ وذلك ولكن لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله يعني لم ينزل بالعقوبة لأنه من أهل بدر وهذه الخاصية ولأن هذه العقوبة أصلا حتى هذه العقوبة ليست منصوصا على مثل العقوبات الحدية التي فيها نص محدد كالسرقة مثلا يعني أو الزنا. إذا الخلاف جاء من هنا ولذلك دائما يصورون يقول لك لا يجوز قتله الذين يقولون يجوز قتله لأنهم يصورونها على المسألة البسيطة هذه واحد راسل وانتهى الأمر وخلاص هكذا كأن هذه يعني كأنها مرة وانتهى الأمر. لكن الأمر في عصرنا الحاضر يختلف نهائيا عن الجاسوس قديما. الجاسوسية قديمة كما تكلم فيها تختلف عن الجاسوسية حاليا. الجاسوس حاليا هو ترس من تروس المنظومة متكاملة لأعداء الإسلام. فإذا هذا الرجل الذي كان يرسل رسالة أو عبر الحمام الزاجل أو عبر مثلا أي وسيلة بشرية أخرى وكانت مسائل بسيطة لكن لا الآن الجاسوس عبارة عن صاروخ عن B-52 عن طائرة 52 هذه هو عبارة عن توماهوك هو عبارة عن قنابل موقوتة تدمر وهي التي عبارة واحد يضع شريحة في مكان معين ممكن يقتل مسجدا كاملا ينفجر مسجد حي كامل بسبب هذا الجاسوس. وما رأيناه وما نسمعه من هؤلاء الجاسوس الذين يتسببون في خسائر بشرية ويقتلون الأبرياء ويقتلون مئات وعشرات وآلاف الأبرياء. فالجاسوس قديما هذه الصورة التي ترونها لأن بعض الناس يحتار كيف يقول الفقهاء إن هذا الجاسوس لا يقتل كيف هذا وهؤلاء كيف يختلفون ويقولون هو لا هو ليس مرتدا يعني هو ارتكب كبيرة كيف هذا أو أن أمره إلى الإمام لأنهم يتكلمون عن مصطلحات قديمة وموضوعات قديمة بسيطة وأنزلوا والعلماء قديما كانوا يركزون في النص بالمحتوى يعني هذا موضوع حاطب كدليل ويتكلمون عن موضوع حاطب وكأن كل الجاسوس مثل حاطب مثلا رضي الله عنه كأنهم فعلوا مثل حاطب ومن سيدنا حاطب لم يكن سنرى أنه ليس هكذا. سيدنا حاطب لم يكن عضوا في جيش كفار قريش ولم يكن يتلقى راتبا منهم ولم يكن حتى الرسالة التي أرسلها لم يرسلها وقال لهم إنهم ستحركون يوم كذا في المكان الفلاني ويضع لهم الأكمنة والخطط. الجاسوس الآن بيخطط مع الكفار أيضا لكن أقصى ما فعلون بيقول إن رسول الله جاءكم بجيش لا قبل لكم به فيه يعني هو يعلم أن الرسول سينتصر لا محالة وأنهم لا يستطيعون من أجل أن ينقذ أولاده أهله الذين في مكة مع كفار قريش لذلك الوقت وهذا هو خطأه في التأويل. إذن هناك موضوع مختلف نهائيا. وإذا الذي يتجسس على المسلمين وينقل أخباره وخاصة ما يتعلق بعورات المسلمين وخيار المسلمين والأرواح البريئة وينقل لهم الأماكن الحيوية والحساسة ويقول هذا الجاسوس هو يرتكب هذا هو أولا يوالي هي موالاة وتولى الكفار الآن وهو أيضا شخص قاتل مشارك بالقتل مع هؤلاء المجرمين الذين يدمرون وهو يسعى في الأرض فسادا لأنه ماذا يريد الجاسوس هو يسعى في الأرض فسادا وهو احنا نتكلم عن الجاسوس المسلم ربما قائل يقول طب هو في جاسوس مسلم لو احنا حكمنا ان هو مرتد طب نسميه جاسوس مسلم احنا قلنا لكم من قبل قاعدة ان هذا في على سابق حاله يعني قبل حال ان هو كان مسلما هو اذا هو اسمه جاسوس المسلم على سابق حال لمن يرى انه مرتد أما من لا يرى أنه مرتد اللي هو يرى لأنهم عندهم شروط صور معينة فإنهم يرونه ارتكب كبيرة على أساس في أدمغتهم إن هذا الذي فعله حاطب هو ليس فعلا مكفرا، هو هم يقصدون هكذا إن هذه إذا ارتكب كبيرة، وهذا هو هل هي المشكلة هنا، وهذا هو سبب الخلاف مع هؤلاء الذين يتكلمون في هذه المسألة. لكن لذلك هم اختلفوا في قتله كما قلت لكم، هل طبعا هما أصح وأشهر الأقوال أنه يقتل هذا الجاسوس سواء كان مسلما معاهدا مستعملا، هذا على الإطلاق يعني. أما الذين قالوا لا يقتل إن كان مسلما قالوا يعاقب بعقوبات بليغة وعقوبات شديدة، والسبب في ذلك هو يعني شبهة حديث حاطب كما قلت لكم. سبب المشكلة هنا في حديث حاطب، قلنا لكم إن حاطبا رضي الله عنه ارتكب فعلا مكفرا ولكنه لم يكفر بسبب ذاته بعينه، بسبب ماذا؟ بسبب خطأ في التأويل، والتأويل هذا مانع من موانع التكفير، حتى لا نرتاح في هذه المسألة، وهذا هو سبب الخلاف بين العلماء. لكن لاحظ حتى عندما لاحظ لماذا، لأن قصة حاطب هي الأساس حتى في قضية الجاسوس، استدلال ابن القيم عندما يقول ابن القيم وفيها أي قصة حاطب جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لماذا؟ أتذكرون كما قلت لكم من قبل لماذا؟ لأن عمر قال رضي الله عنه كما يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول ولأن وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما عمر دعني أضرب عرق هذا الذي خان الله ورسوله إنه نافق، إنه عندما قال ذلك لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا يحل قتله إنه مسلم، لم يقل ذلك، بل قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فهذا اطلع على أهل بدر، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن المانع هنا هو أنه تأول فأخطأ، ولذلك هو يبين لعمر ان معنى ان كلام عمر كان صحيحا في مساله الفعل المكفر، ولكن الخطا في موضوع سيدنا عمر انه انزله على عينه لانه كان يقول كفر في روايه انه خان الله ورسوله، ده اضرب ان هو يكفره بشخصه لشخصه ولا يكفر الفعل فقط، هو يكفر لشخصه هنا لانه ارتكب هذا الفعل. فالرسول لم يعترض على قصة إنه الفعل كفري ولكن بين له ما يدريك، إذا هو الذي منع من تطبيق حد هذه العقوبة عليه أنه أخطأ في التأويل، فهو لم يكفر، إذا حاطب لم يكفر أصلا هنا، هو لم يكفر لأنه أخطأ في التأويل كما قلنا لكم. ولذلك فإن لكن الشاهد في هذا الموضوع هو جواز قتل الجاسوس، لماذا؟ لأن الرسول لم يقل له لا نقتله، لا، إذا معناها إيش؟ معناها يجوز قتل الجاسوس. الطريف في الأمر أن الذين يقولون لا يجوز قتل الجاسوس يستدلون بنفس الرواية، يقول لك ودليل ذلك فعل حاطب أن الرسول لم يقتله. يا جماعة إذا كان هو، طب لماذا لم، إحنا قلنا لكم هو المسألة لماذا؟ لأنه أولا سيدنا حاطب لم يقصر، ثالثا أنه إذا كان في عقوبة هي للإمام، ها، وهذه العقوبة ليست لها نص، ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لسابق وقرائن الحال عنده لأنه شهد بدرا ولأنه ضحى وأنه هاجر وكان صادقا وأنه فعل كذا كذا أفعال كثيرة جدا، وقال له افعلوا ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فهنا هذه خاصية الأهل بدر في هذه الحالة لأنه بالقرائن وبالشهادة بشهوده بدر، وهذه حادثة خط أخطأ فيها في التأويل، لكن لو أخطأ لو كفر يعني لا يوجد له مانع من موانع تفويض لا يكفر يعني هذه، وتكلمنا ورددنا على هذه الشبه حتى الأنبياء حذرهم الله سبحانه وبين ذلك، وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عملك. طيب يبقى الجاسوس الجاسوس عند هؤلاء العلماء أنه في بعضهم يقول يقتل وبعضهم يقول لا يقتل. الذين قالوا يقتل على أي حال، ها؟ طب في بعضهم، طب هل نقتل؟ على فكرة حتى الذين يقولون بقتل الجاسوس بأن الجاسوس مسلم ارتكب كبيرة، ها؟ فإنهم يقولون أيضا بقتله، يقولون يجوز قتله في إن رأى الإمام ذلك في مصلحة، أو يقول يجوز قتله سياسة يعني كما يفعل الأحناف. الأحناف مثلا لا يقولون بقتل الجاسوس رغم أنهم من أشد الناس تطبيقا القتل على الجاسوس من ناحية العملية. حتى إذا رأيت لاحظوا في باكستان وأفغانستان والمناطق دي أحناف، ورغم ذلك فإنهم أكثر الناس قتلا للجاسوس ولا يكاد يعفون عن الجاسوس، رغم أن الفقه عندهم المنالي والفقهاء والمولوية هناك عندهم يعلمون الحكم في كتبهم أن الجاسوس عندهم لا يقتل بل يعاقب عقوبة بليغة أو شديدة أو ينكل به أو ولكنهم يقولون ويبررون ذلك أنه يقتل سياسة، يعني يقتل سياسة من باب المصلحة أنه يقتل في هذه الحالة، يعني يجوز استبقاؤه وإن كان هناك مصلحة ويجوز قتله، ولكنهم غالبا يقتلونه يعني إيه على أساس أنه يقتل سياسته. لكن هناك من يقول بأنه يقتل ردة وليست حدا هكذا، لا يقتل ردة وكفر يعني خرج عن الملة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات يقول من جمل إلى معسكر التتر ولاحق بهم ارتد وحل ماله ودمه. يعني واحد يكون مسلم ويروح يلتحق بجيش التتار في ذلك الوقت، يعني الجيش الكفار يعني، فهو يقول خلاص ارتد وحل ماله لأنه راح إلى ذهب إلى فسطاط آخر. والشيخ الرصيد رضا يبقى أيضا له كلام في هذا، قال كل من لحق بالكفار المحاربين المسلمين وأعانهم عليهم هو في هذه الحالة، لأنه الله سبحانه يقول ومن يتولاه منكم فإنه منهم. الشيخ رشيد رضا صاحب المنار، وطبعا الشيخ رشيد رضا عنده مشاكل كثيرة جدا، يعني حتى لا يظن ظن عنده مشاكل في مسائل في يعني شبهات عقدية وشبهات معينة، ولكنه في الجملة يعني له كلام جيد يعني. وأيضا ابن القيم يقول في أحكام أهل الذمة أن الله سبحانه وتعالى قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع. إذن بعضهم هؤلاء يرون أن الجاسوس مرتد. على فكرة بيحكون على الجاسوس من؟ الجاسوس حتى بالموضوع قديم يعني هذا. والشيخ أحمد شاكر له فتوى كبيرة في كلمة الحق هذه في كتابه الشهير، عندما تتكلم عن مصر كانت في ذلك الوقت محتلة من الإنجليز، وهذه فتوى مشهورة كلكم تعلمونها، عندما قال لما سئل عن التعاون مع الإنجليز قال وأما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل منه اعتذار ولا ينفع معه تأويل ولا ينجى من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق، سواء كان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والردة سواء. يعني هو بيكفر حتى ايه الحكومات والافراد وكل من عنده هذا. طبعا في شبهة احد يذكرني على موضوع الشيخ احمد شاكر لانه ليه تصرفات اخرى احيانا يعني الناس تحتار، عندما تحتار في تصرف في فعل الشيخ معين افتى بمثل هذه الفتوى. على فكرة له فتوى أخرى عندما سألوه عن الاحتلال الفرنسي في الجزائر وغيرها في قال وطبق نفس الموضوع وقال ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم أي الفرنسيين حكمه حكم التعاون مع الإنجليز، الردة والخروج من الإسلام جملة أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه. يعني ده كلام الشيخ أحمد شاكر المجمل والمحكم أيضا، لكن وحتى مفصله هو، يعني أنا أقصد إجمالي كلامه، ولكن هذا الشيخ أحمد شاكر له تصرف مش فردي في بعض الأحيان، مثلا بيقابل وزير سلم على حاجة مش عارف عمل قصة معينة أو هذا، نحن علينا بنتكلم عن الكتابة التي كتبها، هذا هو الذي يستدل به. كما قلنا مثلا مثل سيدنا أبو هريرة، ما هو الذي روى حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحدهن بالتراب، أو يغسله ثمانية إحدهن بالتراب، هو الذي روى هذه الرواية، يعني غسله سبع مرات واحدة منهم بالتراب، وقال والثامنة بالتراب في رواية ثامنة. هو نفسه كان يفعل غير ذلك، كان يفعل بيغسل ثلاث مرات، ها، وبعض الأحناف أخذ من هذا على فعله، فذلك اختلف العلماء. هو يقول كذا ويفعل غير ذلك، أي نأخذ ماذا؟ أنا علي أن أخذ قوله، يعني القول قوله هنا الحديث الذي رواه هو الحجة، أما فعله هو فقد يكون قد نسي، وقد يكون قد غفل عن شيء ما بطول المدة بأي شيء، لا ليه كذا تبرير، لكن أيضا علي الكلام الذي قاله، فإذا خالف هذا الفعل كلامه فعله فإنا بأقدم عند بعض الفقهاء وهم كثر أن نقدم الكلام الذي رواه على فعله، لأن ربما يكون في أي شبهة طرأت عليه. طيب، وخاصة أنه يروي عن رسول الله، فهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فإذا هو يعلم من كذب علي متعمدا كذبه مقاله من النار، هو يعلم ذلك. فإذا نحن نأخذ هذا النص لأنه يتكلم عن رسول الله، فهو يعني هذا يعلم أن الكذب على رسول الله يعني معناه أنه إذا استحله يكفر. فإذا هذا الكذب على رسول الله، فذلك فإحنا نأخذ ماذا؟ نأخذ أن فعله، يبقى نأخذ الكلام الذي تتكلم به عن رسول الله فهي شهادة منه، والحديث عن رسول الله شهادة فلا يجوز. فإذا هو قد يكون نسي ما ذكره من قبل، أو أنه له تأويل معين، لكن أنا علينا آيات الكلام الذي رواه عن رسول الله، لأن أنا بتعبد الله بما رواه بما قال الرسول، ولا بما روى الصحابي نفسه، كلامه هو فعله هو، أنا علي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول أو تقرير الرسول. دي مسألة موجودة في علم الحديث ممكن تبحثوها إن شاء الله. ولذلك الشيخ أحمد شاكر قال ذلك. إذن التجسس لصالح الأعداء ضد المسلمين هذا يعتبر من أكبر وأخطر وأعظم شيء، يعني في هذا في هذا الدين، إن الإنسان واحد يتجسس لصالح الأعداء، لأن هو بيتجسس هو إذا تولى الكفار ولاهم، إذا هو فهو منهم. وبعدين أي دين هذا الذي يجعل إنسانا يتجسس ويعلم ماذا؟ إنه سيحدث نكاية، الرجل بيبحث عن موضع مكان لإزاء المسلمين. يعني كيف يعني أنت تتكلم عن واحد بيخوف الكفار يقول لهم جيش رسول الله لا قبل لكم به وإنه قادم إليكم، طب يخوفهم، لكن الآخر يبحث عن مواطن الضعف، يبحث عن مكان إزاء المسلمين، إزاء الأبرياء، يعطي المعلومات، يعني هذا موظف يأخذ أجرا على إزاء المسلمين. كيف هذا نشبهه بالصورة القديمة، هذه الصورة التي تكلم على العلماء وانطلقوا من قصة صورة حدث وفعل سيدنا حاطب مع الكفار، وشتان يعني شتان بين الموضوعين، ورغم ذلك قلنا إن فعل حاطب رضي الله عنه في هذا هو في حد ذاته هذا فعل مكفر، ولكن لو لم يكن بسبب كشخص بسبب التأويل. ولذلك حتى من العلماء الحاليين من كفر الذين لهم أحكام، طبعا رغم تناقضاتهم للأسف الشديد كشيخ ابن باز وغيره، هو نفسه له كلام يقول من قد أجمع العلماء الإسلام على أن من ظهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. طب تعالى نزل هذا بقى على موضوع قوات التحالف وقوات اللي بتضرب أفغانستان واللي ضربت العراق واللي بيدمروا واللي ده ظهر هذا من ظهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. ولذلك يقول أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، لأن مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام لقوله عز وجل. الشيخ ابن باز كان يستدل بذلك، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن طبعا أنت تعلمون السياسة والضغوط والقصص والحكايات للأسف الشديد تجعل هؤلاء العلماء يعني يتناقضون في أشياء كثيرة، لكن نحن علينا ما كتبوه وما سطروه هذا هو الذي قالوه الآن، يعني في حكم من يوالي أو يظاهر هؤلاء المشركين أو يظاهر هؤلاء الكفار. طيب عندنا حتى في الشيخ العلامة الكتاني له فصل في هذه المسألة باختصار ونقل كلام للأئمة المالكية عندما قال في الجاسوس، قال عند باب هكذا الجاسوس يقتل ولو أظهر التوبة بعد أخذه، يعني بعد القبض عليه. يعني قال في شرح المواهب بعد أن تكلم على قضية حاطب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمر أليس قد شهد بدرا ما نصه، قال السهيلي ففيه دليل على قتل الجاسوس لتعليق حكم المنع من قتله بشهود بدرا، فدل على أن من فعل مثله وليس بدريا أنه يقتل. والجاسوس الذي يطلع على عورات المسلمين، يعني يطلع الكفار على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو ويقال هو رسول الشر، يقول عليه الجاسوس هو رسول الشر، ويقال له العين أيضا العين لأنه هو اللي بعين الكفار يعني. وقد قرر علماؤنا أي العلماء المالكية يقول وقد قرر علماؤنا رضي الله عنهم أن الجواسيس تقتل إن ظهر عليهم كونهم جواسيس ولو أظهروا التوبة بعد أخذهم، وإن جاءوا تائبين قبل الظهور عليهم قبلوا يعني يقبلوا توبتهم يعني. وقال خليل في باب الردة وقتل المستشر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا، وقال في الجهاد وقتل عين وإن ذميا أم والمسلم كالزنديق، يعني يقتل أيضا. ولخص لنا الكتاني رحمة الله عليه أن أحد أئمة المالكية يقول وقال اللخمي يريد إلا أن يرى الإمام الثقاق ولو ثبت أن مسلما عين لهم فللخمي خمسة، يعني خمسة أقسام يعني. روى العتبي في العتبية يعني من كتب المالكية يجتهد فيه الإمام، وقال وابن وهب يقتل إلا أن يتوب، وابن القاسم وسحنون لا توبة له، وعبد الملك إن كانت منه مرة وظن جهله وعدم عوده وليس من أهل الظن على الإسلام نكل والمعتد يقتل. يعني هو بيقول يعني إن كانت منه مرة يعني ورأينا أنه جاهل أو وأنه لن يعود مرة أخرى وهكذا يعني نقول ينكل به، يعني ممكن ينكلوه يعذبوه يضربوه يعملوا أشياء يسجنوه المعتاد، ولكن المعتاد يقول والمعتاد يقتل. وقال بعض أصحابه يعني الرأي الخامس عندهم أيضا يجلد ويطال سجنه وينفى لما بعد عن دار الحرب. وقال كلام كثير جدا لا أريد أن أسقلكم عليه، وهي تقسيمات عندهم في وحتى ابن فرحون في تفسيرة الحكام يقول وقال شحنون في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا، قال يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب، وقيل يجلد نكالا ويطال سجنه وينفى من الموضع الذي كان فيه، وقيل يقتل إلا أن يتوب، وقيل إلا أن يؤذر بجهل، وقيل يقتل إن كان معتادا بذلك وإن كان فلسة ضرب ونكل. يعني هم عندهم هذا هو هجيلة. ولكن هو الشيخ الكتاني يعني أعطانا مثالا عمليا حدث في أيام الشيخ المجاهد الشيخ عبد القادر الجزائري في ذلك الوقت عندما نقل وقال: وفي جواب الشيخ التصولي لمحيي الدين الحاج عبد القادر ما نصه: فالمسلمون إن أظهروا الميل للعدو الكافر وتعصبوا به فيقاتلون قتال الكفار ومالهم فيئة. وقد سئل سيدي وقد سئل الإمام سيدي أحمد بن زكريا بن ذكري بن ذكري عن قبائل من العرب امتزجت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم محبة، حتى إن المسلمين إذا أرادوا الغزوة أخبر هؤلاء القبائل النصارى فلا يجدهم المسلمين إلا متحذرين متهيئين، والغرض أن المسلمين لا يتوصلون إلى الجهاد إلا من بلاد هؤلاء القبائل، وربما قاتلوا المسلمين مع النصارى. اسمع ماذا يقول السؤال: ما حكم الله في دمائهم وأموالهم؟ وهل ينفون من البلاد؟ وكيف إن أبوا من النفي إلا بالقتال؟ فأجاب رحمه الله بقوله: ما نصه؟ لا، الإمام الذي أجاب من؟ الذي أجاب هو الإمام سيدي أحمد بن ذكري الذي نقل عنه الكتاني. قال: فأجاب رحمه الله بقوله: ما نصه؟ فما وصف به القوم المذكورون يوجب قتالهم وقتلهم كالكفار الذين تولوهم، ومن يتولى الكفار فهو منهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية رقم 51 المائدة. وفي نزهة الحادي في ترجمة مجازي سيدي محمد العياشي ما نصه: ومنها غزوة الحلق الكبرى، ولم يحضر فيها لأنه ذهب لترجع. أنا ألخص لكم لأنها مسألة طويلة. هي بيقول أن كانوا يريدون غزوة في الأندلس وسموها يعني موقعة المسامير، كان عندهم مسامير فعملوها شراك مثل شراك الخداع، عملوا مسمار بثلاثة رؤوس وهذا المسمار ينزل على الأرض ويعوق الحركة ويجي في أرجل الناس ويتعبهم والخيل وكل شيء يعني. والمهم أن بعض القبائل في ذلك الوقت وقبائل منتسبة للإسلام هي كانت تعوق الحركة وهي التي كانت تتآمر وفعلت ذلك مع المسلمين. كان بعض المشايخ عندما يسأل عن حكم هؤلاء القبائل وحكم هؤلاء الذين يرشدون النصارى في الأندلس على المسلمين كان يقول يعني لا يتفهم القضية، يحكم بالنظري. فقل لا يجوز يعني لا يحكم بكفرهم ولا يصدق هذا أو يأخذ المسألة بحكم صورة ظاهرة، حتى رآهم حتى علم بنفسه بهذا الموضوع. ولذلك فهو بعد أن عرف ذلك فقال فعمل هذا، قال هذا: وكان سيدي عبد الواحد بن عاشور ابن عاشر واحد ابن عاشر لم يجب عن ذلك عن هذا السؤال: ما رأيك في هؤلاء؟ لأنهم بيتصرفوا في مال المسلمين ويمنعهم من الراتب وقطعوا البيع والشراء عن الناس وخصوا به أنفسهم وصادقوا نصارى، فكانوا بيمنعوا المسلمين من البيع والشراء ويروحوا يحبوا يوالوا النصارى. فالشيخ ابن عاشر عبد الواحد ابن عاشر لم يجب عن هذا السؤال يعني وإلى أن رأى بعينه. فيقول الكتاني: إلى أن رأى بعينه حيث قدم لسان الأندلس المكان هناك يحملون الطعام للكفار ويعلمونهم بغرة المسلمين، فأفتى بعد أن علم بذلك يعني فأفتى اللي هو الشيخ عبد الواحد بن عاشر فأفتى بجواز مقاتلتهم فقاتلهم وحكم في رقابهم السيف أياما إلى أن أخمد بدعتهم وجمع بهم الكلمة. يعني إذا العالم أحيانا بيقرأ في الكتب ولا ينظر إلى المسألة من ناحية الواقعية فيتصور تصورا كما يتصور هؤلاء في قصة سيدنا حاطب، فيعتبرون الجواسيس والذين يوالون هي نفس الصورة كأنها صورة حاطب، كأنهم هم حاطب مثلا رضي الله عنه وحشاء وشتان بين الاثنين. ولكن الصورة هنا الرجل عندما علم ماذا يفعلون من الناحية العملية هو العالم اللي هو ابن عاشر فأفتى بوضع بمقاتلتهم حتى أخمد بدعتهم وجمع بهم الكلمة. وقال إسماعيل حقي في روح البيان: وفي قصة حاطب إشارة إلى جواز هتك ستر الجواسيس وهتك أسرار المفسدين إن كان فيه مصلحة أو في ستره مفسدة، وأن من تعاطى أمرا محظورا ثم ادعى له تأويلا محتملا قبل منه فإن العذر مقبول عند كرام الناس. يقول يقصد إن حاطب لما تكلم وأدى والرسول قبل بعد ذلك التأويل الذي يعني مانع من كفره في ذلك الوقت، ولكنه يقول إن يجوز هتك شفر الجواسيس وهتك أسرار المفسدين إن كان فيه مصلحة. فإذا هؤلاء هذا هو حكم الجاسوس عند الفقهاء، منهم من يرى السورة القديمة سورة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه فينزل هؤلاء بأنه فعلهم ارتكبوا كبيرة ولكنهم ينكل بهم أو أن أمرهم مخير للإمام أو يجوز قتلهم أيضا من باب السياسة وليس حدا وليس ردة، ولكن الذين يقولون بردتهم يقولون هم هذه موالاة وتولوا الكفار وسعوا في الأرض فسادا فلهم يعني. وهذه هذا الكلام كما حكينا لكم من الناحية العملية، وكلامهم هذا فعلا يعني الرأي المختار عندي أنهم أن هذا هو الذي يتفق مع واقعنا المعاصر، لأن الكفار في أيامنا هذه الجواسيس هذه جاسوسية دولة، ورأينا واكتوينا بنارهم كم من الأخيار قد قتلوا وخطفوا وسجنوا. معظم الناس الذين عملية الذين في غوانتنامو الآن من الذي أخذهم بدراهم معدودات في سنة 2001 من الجواسيس الخونة من المسلمين اللي هو ما يسمى الجاسوس المسلم من أهل الإسلام، ناس تنتسب الإسلام هي التي سلمتهم وأوشد بهم وقدمتهم، وهناك من يتجسس يأتي إلى مسجد أو إلى غيره ويعلم أن في شخصية معينة وضع شريحة في مسجد شريحة إلكترونية هكذا أو يعلم بشيء من الطباشور أو شيء معين يعني في الصوري أو غيره ويأتي الصاروخ ويدمر بالأشخاص بالأبرياء بالشيوخ بالأطفال ويعني يعني وكم من الأبرياء قتلوا آلاف مئات أكثر من 200,000 في أفغانستان لوحدها غير العراق غير الأبس فلسطين وغيره القيادات التي تقتل دائما من الجواسيس. مشكلة المسلمين في العدو الداخلي، مشكلة المسلمين في هذه الأعين التي يجب أن تسمن. إذن هذه الصورة القديمة هذه صورة الجاسوس اللي هو بيكتب رسالة لا، الجاسوس الآن موظف يرتكب جريمة مستمرة يا جماعة، هذا نصير من أنصار الطاغيت. كيف تقول لي على واحد بيأخذ مرتبا ويروح يعني يوميا يتجسس على الموحدين ويتجسس على عباد الله ويعمل في مع الكفار وبل إنه يقاتل معهم ويكون مرشدا لهم ويقسموا له راتب موظف ها؟ فإذا في هذه الحالة هذا الجاسوس هو هذا الجاسوس حكمه يختلف عن الآن في واقعنا الآن يختلف عن الجاسوس في القديمة. هذا الجاسوس هو مرتد ويستحبون الحياة على الدنيا، يقول ربما أطلع عنده غرض دنيوي. معهم الذين قالوا إن لا يجوز قتل الجاسوس، لا يجوز الحكم عليه بالكفر أو الذي يوالي الكفار لا يحكم عليه من ناحية من هذا بشيء بأن هناك غرض دنيوي. لا، قلنا إن الغرض الدنيوي هذا لا ليس مانعا من موانع التكفير، وإلا لو الغرض الدنيا طب ما هو يستحبون الحياة الدنيا على الأخيرة، ربنا قال عن الكفار هكذا إذن لن يكفر أحد على وجه الأرض، ما الكفار كلهم يستحبون الحياة الدنيا على الأخيرة، هذه منفعة دنيوي وربنا لن تفعكم أرحمكم ولا أولادكم لن تفعكم أموالكم إذن كيف لن تغني عنكم شيء. إذن كل هذه الأموال والأرحام ليست عذرا وليست مانعا من موانع التكفير، من وراء تكفير من يوالي الكفار. إذن هذه مؤسسات وأجهزة ودولة، هذه المؤسسات الحديثة كلها والجيوش هذه تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على هؤلاء الجواسيس، وهي التي تحتل بلاد المسلمين عن طريق هؤلاء الجواسيس، وهي التي يعني الخرق تخترق هذه الجبهة الداخلية عن طريق الجواسيس وعن طريق هذه وهم أنصارهم. والجاسوس هذا ليس بالضرورة أنه هو الجاسوس اللي بيعمل يعني في الأشياء الخفية، ممكن هذا الجاسوس يكون صحفيا، ممكن يكون محاميا، ممكن يكون قاضيا، ممكن يكون إعلاميا، ممكن أصل الجاسوس ليس بالضرورة أنه هو واحد شغال في الخفاء، أو يلبس يرتدي نظرة سوداء ويلبس ما يسمى البلطو هذا ويعمل الجران وهذا هذا الجاسوس أو يعمل نظام أرسله بين هذا. لا، الجاسوس ممكن يكون هذا يظهر أمامك أنه شخصية ما، شخصية اعتبارية، شخصية له حيثية في المجتمع، وهو من يعني من أشد الناس خدمة للكفار، وهو الذي يتنفل في إزاء المسلمين الذين استشارهم شراك قديما في وساركوزي في فرنسا، استشار ممن ينتسب للإسلام في حظر الحجاب، استشار أركون، محمد أركون استشاره في، وهم الذين كانوا يشيروا عليه في حظر الحجاب وتشمير الإسلام، وفي لندن وفي بريطانيا نفس القضية، مجموعة من من ينتسبون للإسلام هم الذين يقولون إن هم يشيرون عليهم بهذه المشورات بحظر الحجاب، حظر النقاب، بتشويه الإسلام، بعدم بأن الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان بكذا وكذا. هؤلاء مستشارون وهم حالهم يعتبر كأنه أخف من الجاسوس الذي يضع شريحة هنا وهنا هنا، لكن كل واحد له دور، وهم كلهم ما هو ينطبق عليهم ما يتولهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية لم تشترط شرطا معينا ولم تشترط ولاء قلبيا، ولا المولاة في حد ذاتها هكذا كفر، مولاة في حد ذاتها هكذا وتولى الكفار هكذا فحد ذاتها كفر. لا يشترط أن نقول بشرط المولاة القلبية، يعني إذا انتفت المولاة القلبية يعني واحد بيبغض بيحب الإسلام في قلبه ولكنه يوالي الكفار في الظاهر، نقول لا ما ينفع، هو كافر على هذه الحالة بهذا الشرط، لا دخل لنا بقلبه هنا، ما لا علاقة لنا بهذا القلب أصلا، الشرط أن المولاة في حد ذاتها مكفرة بذاتها. هذا هو، إذا هذا هو خلاصة موضوع حكم الجاسوس في الإسلام أو الجاسوس المسلم. بقيت مسألة أيضا، ربما يقول أن في بعض الناس بيقول لك في علاقة في موضوع الإكراه، أن الجاسوس ده قد يكون مكرها، قد يكون ده عملوا له شيء ساقوه شيء ما، هذا كل هذا حتى الذين يفعلون ذلك وعمل معك مرة، طب ما يعمل معك أحد هؤلاء الجاسوس قديما، والجاسوس الفلسطينيين جاءت المخابرات الموساد كانوا قبضوا عليه وعملوا له ما يسمى، وهذا ليس من المسلمين، يعني شخص ينتسب الى الاسلام زورا يعني هكذا، من الذين من الماركسيين ومن اللادينيين في ذلك الوقت، وكان بيقول انه عملوا معاه الجاسوسيه، وطبعا صوروه في وضع معين ومع امرأة، وفي عملوا له اشياء له هو شخصية عروه تماما وكده، واتوا بالصور حتى يفضحوها ينشروه يفضحوه. فهو قال لهم طيب هاتلي انا، والله انا سعيد جدا، هاتولي انا عايز يا ريت تطبعوا لي منها عدة نسخ عشان نوزعها. فعرفوا انه صاع يعني، طب هيعمل ايه، لان التانيين كانوا بينهاروا لانه خايف من ابيه، خايف من العيله، خايف من ايه، يستحي فهو يخضع ويضعف امامهم. اذا قصه الاكراه هذه الذي نقول عنها هذه لها شروط ولها ضوابط ولها حدود، وهذا هو الذي سنتكلم فيه ان شاء الله. بالنسبه ل بالنسبه ل الإكراه، ما هو الإكراه؟ يعني نريد أن نعرف يعني ما الإكراه وتعريف الإكراه، حد الإكراه، إيش هو إيش الإكراه؟ أنا نلخص بسرعة يعني. والإكراه إحنا قلنا هو الإكراه مانع من موانع التكفير، يعني لو واحد تعرض لإكراه ماشي لا هذا منع من موانع التكفير. لكن تعريفه يعني هو طبعا في تعريفات كثيرة في تعريف الإكراه. أبسط تعريف وأخصر تعريف بسيط هو كلام ابن حجر، تعريف ابن حجر العسقلاني عندما قال الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، إلزام الغير بما لا يريده. وطبعا وضع شروطا، شروط عدة، حوالي خمس شروط، وقال إن في شروط اعتبار الإكراه أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. واحد قادر يمسكك وأنت عاجز، هذا إيه شرط القدرة بالفاعل الذي المكره الذي سيكرهك وأنت عاجز عنه. والشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. يعني يغلب على ظن اللي هو المكره إن هو خائي إن هيضربوه هيقتلوه هيعملوا هكذا. الشرط الثالث أن يكون ما هدده به فوريا. يعني لو هددك المكره الشخص هذا وقال لك إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لماذا لو يقول لك غدا ليس الآن؟ ولكن العلماء استثنوا من هذا إذا كان هذا إذا ما ذكر مثلا زمنا قريبا جدا أو بعد ساعة أو جرت العادة إن لو قال لك سأضربك أو أقتلك يفعل، فهذه الحالة نعتبر معتبرا. يعني قال لك واحد حاكم وزير شخص له سلطة قوة إذا لم تفعل كذا غدا قتلتك، إذا لم تفعل كذا سأضربك، هنا نعلم أن غالبا هذا يقتل هذا يضرب هذا يقدر، يعني مكرر عليه هذا المشهور عنه هذا. في هذه الحالة نعتبره شرطا من شروط الإكراه أداء المعتبر. الرابع أنه لا يظهر من المأمور ما يدل على اختيار. يعني أن لو واحد المكره هذا الشخص المكره ما يدل لي على اختيار، واحد يعني كأنك بتختار، يعني أي شيء يدل على أنك مختار فهذا معناه أنك أنت كأنك موافق. ها؟ ولذلك العلماء وضعوا حاجة اسمها ايه، طب كيف نعرف ان هو هذا مختار او غير مختار، هذا يعني موافق او غير موافق، نضع حدا للإكراه. الحد هذا اختلف العلماء فيه، اختلف فيما يهدد به، اتفقوا على العلماء اتفقوا يعني كما يقول ابن حجر على القتل واتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، قالوا هذا اتفاق كلهم متفقون على ذلك. واحد قال سأقتل ده إكراه معتبر، هيقتلك هيقطع عضو منك هيحبسك حبس طويل هيضربك ضرب شديد، قالوا هذا اتفق. لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في يسير الضرب والحبس ايه كيوم يومين مثل هذا. فقال واختلفوا ايضا في حد الإكراه كما قال روى عن عمر رضي الله عنه ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. واعتبر والقاضي شراح يقول السجن والضرب والوعيد والقيد كره. يعني هذه لكن الأحناف لهم تقسيم قالوا في الإكراه الملجئ الذي تعلمونه الشهير هذا قسموا الإكراه إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. يعني إيه إكراه ملجئ؟ يعني إكراه تام، بيسموه إكراه تام يعني بيشل حركتك تاما، يعني وذلك بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو. يعني هذا هو الإكراه الملجئ، الملجئ التام الذي يلجئك إلى العجز، لا تستطيع أن خلاص أنت قتل بيقطع يدك يقطع رجلك يعمل أي يقطع أذنك وضرب بحيث ضرب شديد قوي جدا مبرح جدا، هذا يخاف منه من النفس تلف النفس أو العضو. يعني يكفي انك خايف للنفس ذات نفس، خايف يقتلوك، خايف، هذا هو الاكراه اللي بيقولوا عليه اكراه ملجئ. اما الاكراه يعني ممكن اكراه اكبر واكراه اصغر. يعني الاكراه الغير ملجئ اللي هو الناقص، اكراه بيعتبروه اكراه ناقص، وهو ما كان بالحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف. يعني ممكن واحد يضرب ما يجرلوش حاجة، يعني أو يحبسوه يقيدوه، يعني لا يحدث له تلف عادة ولا فيعتبروه ده هذا إكراه ناقص، يعني إكراه غير ملجئ. مذهب جمهور العلماء بيقول أن الترخص بالكفر لاحظوا لا يكون إلا بالإكراه الملجئ، هذا هو الإكراه الملجئ التام، وهذا هو قول الأحناف والمالكية والحنابلة. لكن الإمام الشافعي له رأي آخر، يقول الإمام الشافعي إن الحبس والقيد إكراه على الردة. يعني هو عنده يخالف الجمهور هنا في مسألة إن مجرد الحبس والقيد ينحط الأغلال في القيدة بالأغلال هكذا فإنه هذا إكراه على الردة، هذا يكفي فيه. هذا هو المشهور في الكتب. طبعا ستجدونها موجودة في بدائع الصنائع وشرح الصغير والمغني لابن قدامة وشرح الكبير وفي المجموع كل الكتب الأئمة المذاهب ستجد كل هذا بالتفصيل. لكن كلهم أجمعوا على أن من أكره على الكفر، طب واحد أكره على الكفر وقالوا له أكفر بالله، اشتم ربنا، اشتم البدع، اكفر بأي شيء، بأي بالنبي، اشتم اعمل أي شيء، فاختار القتل على أنه يشتم، لأن عنده رخصة يجوز له ويستعمل الرخصة يستجيب لهم يعني. فماذا عشاه أيهما أفضل، يأخذ بالرخصة وينجو ولا يقتل يصبر ويقتل؟ قال العلماء أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. هذا كلام نقله ابن حجر العسقلاني في الفتح. ولكن عندما نرى آراء العلماء نلاحظ أن شكل ابن تيمية رجح قول الجمهور وهو قول الحنابلة أيضا، إن هو يقول إن الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر مثلا في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحو حاجات البسيطة، هذا واحد ذهب واحد مالا قطعة أرض وغيره، فالإكراه هنا يختلف عن الإكراه في الكفر، يعني لابد أن نميز بينهم في هذه العبارات. فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه، أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل نص أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراه، يعني الإمام أحمد لا يعتبر الكلام إكراه، أحد يقول لك هضربك هكسرك هعملك فيعتبر أو أعذبك، يعتبر هذا ليس إكراها. ولكن قلنا طبعا في قيد إذا كان هذا معروف أن الشخص هذا سيضرب ويقتل ويعذب ومعروف عنه هذا صاحب سلطان أو غيره، ولكن وطبعا ابن تيمية يرجح قول الجمهور لأنه يقول هو سبب نزول الآية أي سورة النحل، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يتكلم بالكفر حتى عذبه المشركون، وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية رقم 106 في سورة النحل هي الشاهد على ذلك، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني إذن لا يترخص في الكفر إلا من حاله الإكراه، إلا من كان مكرها، أما أي شيء آخر لا يترخص الكفر إطلاقا. هذا هو يجوز الترخص في الكفر في هذه الحالة، ينطق الكفر هو في حالة واحدة وهو حالة الإكراه، وكما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك، قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد. الحديث هذا مرسل ولكن رجاله بعضهم صححوه خير. وفي أيضا أشار الإمام البخاري في التلميح إلى حد الإكراه المرخص في الكفر، وذلك في باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني الإمام البخاري بيرى إن الإنسان هذا الحالة الوحيدة الإكراه إنك تترخص تتكلم كلمة كفر إذا تعرضت للضرب أو التعذيب أو هكذا، فإذا هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي تترخص فيها في الكفر. وطبعا استند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك، فلا يرخص بالكفر إلا عند خشية الهلاك وتلف النفس، وهذا هو قول الجمهور. طيب إذن هذا هو في موضوع الإكراه، تعريف الإكراه وحد الإكراه، وإن الرأي متى يترخص في مثل هذه الكلمة لان واحد يقول لك اصل هم بيعطوني خايف على المرتب الذي ياخذه، اصل هم سقوا حاجه صفرة، اصل هم سقوك حاجه صفرة وسكرت ولا عذبوك ولا صوروك ولا اغتصبوك حتى، هتروح تكفر بالله وتاذي خلق الله؟ طيب يبقى اذا عدم بالنسبة للإمام القرطبي بيتكلم في نقطة أيضا من أشار إليها العلماء، إن حتى الإكراه المعتبر لو وجد الإكراه المعتبر، واحد عنده إكراه معتبر واحد وقالوا له اقتل هذا وإلا قتلناك، يعني وضعوا له المسدس في رأسه وقالوا اقتل هذا المسلم والا قتلناك، يقتل اخاك اقتل اخوك المسلم والا قتلناك، فيقول لك انا اقتله حتى لا اقتل، نقول له لا، هذا لا يقول ان الاكراه المعتبر لو وجد فانه لا يرخص لهم في قتل المسلمين وقتالهم، لا يرخص لك ان تقتلهم. ها ولذلك ابن رجب الحنبلي يقول في جامع علوم الحجه فاتفق العلماء على انه لو اكره على قتل معصوم لم يصح له ان يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره ابتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتدلين. يبقى إذا هذا كلام ابن رجب الحنبلي أيضا، وهذا الإجماع نقله أيضا كلام ابن سنذكره في كلام الإمام القرطبي أيضا في هذا الموضوع. إذا الإكراه حتى لو اعتبرنا أنه إنسان هذا مكره فإنه لا يجوز له أن يقتل مسلما، وهذا كما في الفتوى الأمريكانية الشهيرة من ناحية الواقع عندما أفتى مجموعة من المشايخ بأنه يجوز للأمريكي المسلم من أجل الحفاظ على الجرين كارد ومن أجل إثبات ولائه للأمريكان للحكومة الأمريكية، فلا يجوز أن يشارك في قتل المسلمين في قتال المسلمين في أفغانستان. حتى بعض المشايخ عندما سئلوا هؤلاء قال طب هو هيشارك، طب لو تعرض القتل، طب هو هيقاتل الشعب الأفغاني المسلم الآن والآخرون يقاتلون، طب لو قتل الاثنان الآن ماذا حدث؟ مش مثلا يقول له هذا القاتل هو المجرم، هذا هو خارج عن الشر، لا، قال له أفسر، قال أمرهما إلى الله، أعوذ بالله. يعني هذا جاء مع جيش صليبي ليقتل المسلمين ثم قتل، فحدث قتل الاثنان، تقول لي هذا البريء الذي نحسبه شهيدا ودافع عن دينه وارضه وعرضه، وتقول لي ان هما امرهما الى الله وهما خلاص، يعني لان هذا عنده كان التبرير والمانع من كفر هذا الذي دخل يقتل المسلمين هناك وتولى الجيوش الصليبية، لأن هو حتى لا المواطنة، مفهوم المواطنة، وإن الناس هتكون هتنظر للمسلمين بعين الازدراء وهتكون لهم، أعوذ بالله، هل هذا مانع من هذا يجعلك حتى لو اعتبرناه عذرا؟ هذا لا، ليس بعذر ولا شيء، ده احنا بنتكلم عن المانع اللي هو يمنع عن الاعتبار الإكراه المعتبر المعتبر، يعني بيضربوك هيموتوك هيقتلوك والمسدس في راسك ويقول لك اقتل هذا، تروح تقتله، اما انتوا قتلتوا مختارا، انت ذهبت معهم مختارا، انت فاذا وما يتولاهم منكم فهو منهم، واذا فانتم منهم، واذا انتم وليتم وقتلتم انفسا معصومه وليست حياتك باعز من حياه هذا المسلم في الاستبقاء. ها، يبقى اذا لان الاكراه المعتبر لو وجد فانه لا يمنع من قتلهم وقتالهم ايضا، يعني حتى لو واحد نفترض واحد مكره في جيش، موجود في الجيش، موجود في جماعه مع الكفار، هو مكره، لكن لا نعرفه، لا نعرفه، هل نمنع قتاله من اجل ان هو مكره؟ يقول لا، يبعث على نياته. لماذا؟ هو يقاتلون ويقتلون عادي، ولانه هو مكره، لكن لا نعلم هل هو مكره ام غير مكره، امره الى الله. وذلك لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه وقال يأخذ حكمهم اللي هو المكره هذا، ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته، ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعا إذ لا يتميز المكره من غير المكره. وقد ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل يا رسول الله إن فيهم المكره، فقال يبعثون على نياتهم. الحديث هذا حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس المكره، هذا يعني جيش المكره وغير المكره، يعني نقف عشان في مكره يمكن يكون مسلم يكون موحد يمكن شيء، لا، يقاتلون ويبعثون على نياتهم. طيب هذا هو. ولذلك نلاحظ في قضية عند الإمام القرطبي رحمة الله عليه عندما تكلم عن قول الله تعالى في سورة النحل الآية التي كنا نقرأها 106: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب هي هذا هو الإجماع. أجمع العلماء اللي شاهدونا من كلام القرطبي أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره. ها طيب وعندك أيضا في الإكراه في المكره في مشكلة الآن حتى بعض الناس يسيرون. طب إيه الإكراه ما هو هل الإكراه في القول ولا في الفعل؟ يعني واحد تكلم قالوا له اكفر قولا بالقول يعني يكفر بالقول. طب لأنه إن الكلام كان عند سيدنا عمار كان بالقول قالوا له اكفر بكذا سب محمدا سب كذا لكن الفعل هل يجوز إذا قالوا لرجل اسجد لصنم أو قالوا له افعل اسجد لهذا لأي شيء اسجد لهذا الشخص افعل كذا افعل أي شيء كفري هل الفعل والقول سواء في الإكراه؟ فقالوا إذا تلفظ بالمكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ومتى لم يكن كذلك كان كافرا لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثال له يقال له أكفر بالله فيقول بالله يعني بالذي يلهي ويقول إذا قيل له أكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي ويعني المكان المرتفع كلام يعني بصراحة يعني مش ليس هو كلام ابن القرطبي جابه ورد عليه أيضا في النهاية يعني لكن أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. وأيضا في الإكراه بالفعل والإكراه بالقول قالوا في الحالتين الإكراه بالفعل والإكراه بالقول سواء يعني واحد قالوا له اسجد لصنم وإلا قتلناك هذا الذي يسجد في الفعل هذا الذي سجد بالفعل وكان مكرها فإنه يرخص له مثل الذي قال يعني إذا الإكراه في الفعل والقول. أما هذا التقسيم فهو بصراحة تقسيم بدون أي دليل اللي هو أن يقولون له أن الإكراه في القول يعني تقول تسب تشتم أو تقول قولا معين لا حتى لو صرحت لأنه بيقول لك إيه قل معريض يا أخي هو هيقتل معريض إيه ده هما بيقولوا له قل اللفظ هذا بالنص الصريح لو قال حتى بالنص الصريح كما قال صلى الله عليه وسلم لعمار لإن عادوا فعد ها يبقى المهم إن في النهاية إيه ما ولكن من شرح بالكفر صدر يعني حتى لو واحد لم يكن مكرها ولم يهدد أحد ولكن صدره منشرح بالكفر يكفر من غير شيء هو صدره منشرح بالكفر لكن واحد بيعذب وصدره مطمئن بالإيمان حتى وإن قال بلسانه أو فعل بجسده أو سجد أو عمل فعلا كفريا فعل هكذا فإنه في هذه الحالة أيضا يرخص له في ذلك ولا يكفر يعني الإكراه مانع هنا من تكفيره في القول والفعل بقول الكفر وفعل الكفر لأنني أعلم أن بعض الشباب بعض المشايخ الناس بيركزون يعني يقول لك فقال له أن القول العاد فعود لأنه قال طب وما أدرك هو ده مثال يعني مثال أنه قال طب وما أدرك أنه لو فعل يعني لما أقول أنا بقول شيء معين وهذا قلتها فليس معنى ذلك أني لو فعلت لن يكون أمام العبرة الشاهد هنا أنه سيقتل أن زهق روح أو خايف على تلف عضو من أعضائه وأنه يفعل به ذلك أن يعذب عذابا شديدا فإنه حتى يفدي نفسه لكنه إذا صبر وإذا رفض أن يستجيب لهم وتحمل التعذيب أو القتل فإنه طبعا أعظم أجرا من الذي ترخص، ولكن لا يلام المترخص. ولذلك عمار رضي الله عنه لم يلومه الناس ولم يلوموه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد. إذن هذا هو الذي عندنا الآن في هذه القضية. طبعا الموضوع طبعا كبير وطويل، في موضوع الإكراه المعتبر والإكراه غير المعتبر، وأعتقد أننا دمدنا جيدا حول هذا الموضوع في مسألة الإكراه، وهو من الموانع الشرعية، وهذه هذا المانع ينفع تطبقه على الجاسوس على الذين يوالون الكفار، ولا يشترط أن كل من يوالي الكفار يعتبر جاسوسا. الجاسوس له مصطلح خاص بيشتغل بيعمل بطريقة معينة، لكن أحيانا نقول عن هؤلاء جواسيس من باب التعميم العام، يعني نقصد تفشيع لهم، ولكن كمصطلح اللي هو هو نوع من أنواع الموالاة والتولي للكفار، وهو مظاهرة أيضا، وهو عين إفساد على المسلمين، ولكنه نوع من التولي. وإلا هناك من لم يشتغل حقيقة مع الكفار كجاسوس، ولكنه يؤذي المسلمين ويتولى الكفار، يتولهم في منهجهم، يوليهم ويحسن مذاهبهم، وبالعلاقة منه ما يتمنى أن يغزو بلاد المسلمين وأن ينشروا مناهجهم. هذه موالاة تولي لهؤلاء الكفار، يحبون أن يظهروا على المسلمين وأن تكون قوانينهم هي الظاهرة. هذا نوع من الموالاة أيضا، وتولي هؤلاء الكفار. ولكن انتهينا الآن من حكم الجاسوس واختلاف العلماء فيه، ورأينا أن الرأي المختار في الذي ينطبق مع واقعنا المعاصر أن الجاسوس هذا هو رسول الشر وعين الكفار التي يجب أن تسمن، وأن حكمه مرتد. وإن كان هناك خلاف من العلماء قديما في هذه المسألة على نظرا لتصورهم لمسألة حاطب رضي الله عنه، ولكن الحقيقة أن الجاسوس في أياننا أخطر مما كان من قبل، ولذلك فإنه حكمه أنه مرتد وأنه يقتل على أي حال، وأنه إذا يجوز إننا في إمام وهو جاء تائبا من نفسه واعترف، فإنه في هذه الحالة فالإمام مخير في هذه الحالة، إنه إما أن يقتله حتى لو قبل إسلامه، يعني يا جماعة حتى لو قبل إسلامه، لكن يقتل على عقوبة الجاسوسية في حد ذاتها وعلى عقوبة الأضرار التي أوقعها، لكن قد يقبل من ناحية الديانة إن هو عدل الإسلام واستغفر، لكن الحقوق والعقوبة الأخرى فالإمام يرى المصلحة في هذا. إذا جاء تائبا واستبان حاله وتبين أنه يعني تاب توبة نصوحا، يعني إذا هذا التجسس الكفار على المسلمين بيدخل دخولا في موالاتهم. وهذا كما في حادثة قصة في أول سورة الممتحنة بتدل على ذلك كما تكلمنا من قبل، المظاهرة الكفار وعانتهم على المسلمين بأي نوع من أنواع كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق العلماء. وهذه العلماء لما قلنا لكم اختلفوا في تكفير الجاسوس المنتشر بالإسلام، ليس معناه ان اتفقوا، لان بسبب الصوره التي القديمه في صوره ان سيدنا حاطب فعلا ليس كفريا في نظرهم، وهو فقط ارتكب كبيرة. ولكن أن قلنا لكم إن في الحالة هذه حديث سيدنا حاطب أنه فعل فعلا كفريا مكفرا، ولكنه لم يكفر لأنه أخطأ تأول، والتأول أو التأويل مانع من موانع التكفير. يعني أستطيع أن أقول أنني قد إن شاء الله أكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله في الدرس الثامن القادم إن شاء الله نحاول نفرق بين التقية والإكراه، والمضاراة وبعض المسائل الأخرى إن شاء الله، ونحاول نقتصر بقدر الاستطاعة حتى ننتهي من هذه الدورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.